يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، الحديث السابع. قال عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث رواه الإمام مسلم. وقد بدأنا الكلام على هذا الحديث في مجالس سابقة، وعرفنا أن هذا الحديث أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تميزت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم، والتي جعل الله سبحانه وتعالى نجاة هذه الأمة فيه، وكان سببا في هلاك من قبلنا من الأمم، كما أخبر الله جل وعلا بذلك حيث قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. وأما هذه الأمة فأثنى الله جل وعلا عليها بهذا الفعل، حيث قال سبحانه جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلهذه الأسباب، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يعلم أمته وينبههم ويرشدهم إلى أمر الأمر، إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهما من أهم أعمال العبادة والطاعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في قول مجمل وفي جوامع الكلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. كأنه يقول: جل أعمال الدين وأهم أعمال الدين تتمثل في النصيحة، نصيحة الإنسان فيما يقوم به تجاه نفسه، تجاه ربه، تجاه نبيه، تجاه كتاب الله، تجاه أئمة المسلمين، تجاه عامة المسلمين. الدين النصيحة. قلنا: يا رسول الله، يعني استفسر الصحابة رضوان الله عليهم، كيف يقومون بهذه المهمة؟ كيف يؤدون هذه النصيحة؟ قلنا: يا رسول الله، لمن يعني النصيحة تؤدى، ولمن النصيحة تساق؟ فقال: لله. والنصيحة تكون لله، يعني في إخلاص العمل والطاعة له سبحانه وتعالى، في إخلاص العبادة له جل وعلا، في أداء العبادة له سبحانه وتعالى حق أداء، في القيام بها على الوجه المطلوب، لله. ولرسوله تكون بالإيمان به وبطاعته وباتباعه وبمحبته وبالتأسي بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتكون لكتاب الله، وذلك بقراءته، بتدارسه، بتدبره، بتعظيمه، بتوقيره، باحترامه، بعدم تعرضه لأي إهانة بأي نوع كان أنواع الإهانة، فإن هذا الكتاب كتاب مقدس أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، كلم به جبريل ونقل جبريل ما كلمه الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وألقاه عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة، أحفظهم كتاب الله، تلاه عليهم حق التلاوة، قرأه، طبقه، نفذ أحكامه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. وهكذا ينبغي للأمة أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن تلاوة وحفظا وعملا وعلما وتأدبا، لأن الله تعالى إنما أنزل هذا القرآن ليكون حجة على الناس، أنزل هذا القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان، أنزل هذا القرآن ليعمل الناس بما جاء به من أحكام، أنزل هذا القرآن ليتأدب الناس بآدابه، ولهذا أمرهم سبحانه وتعالى أن يتدبروه، وبين أن الذين يحملون القرآن ولا يعملون به ضرب لهم مثل بمن قبلهم، كمثل الحمار يحمل أسفارا، ويأتي هذا القرآن يوم القيامة يشكو أمره إلى ربه، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لذلك نهاهم أن يقعوا في مثل هذا، وعليهم أن يتدبروا القرآن. ومن النصيحة التي تقدم أيضا النصيحة لأئمة المسلمين، وذلك بطاعتهم فيما أمر الله، وذلك بإنفاذ بيعتهم التي بايع الناس لهم فيها، وذلك بعدم الخروج عليهم، وذلك بالنصيحة لهم فيما يستشكل على الناس، يبين لهم ما يخفى عليهم من أمور حياتهم، بحيث يحملونهم على أن يعملوا بما جاء في كتاب الله وبما سن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا النصيحة لعامة المسلمين، لكل فرد من أفراد الأمة، إذا رأيته قصر في أمر تنصحه بأن يعمله، وإذا رأيته تكاسل عن حكم من أحكام الشريعة نبهته لأن يؤديه، وهكذا تكون النصيحة. وتكون النصيحة بالمعروف، وتكون النصيحة بأساليب بحيث لا ينفر منها من يسمعها، وبحيث يتقبلها من تعرض عليه ومن ينصح بها، دون أن يترتب على ذلك عنة أو يترتب على ذلك ما تأخذ النفوس، يعني أن تأخذ نفسه تأخذه العزة بالإثم، لأن أسلوب النصيحة الذي وجه إليه كان غير مناسب لأساليب النصيحة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كنا عرضنا في دروس ماضية جملة هذه المعاني، ووقفنا عند مسألة كيف تقدم النصيحة لهذه الأنواع والجهات لله وللرسول وللكتاب ولعامة ولأئمة المسلمين وعامتهم. ووقفنا عند الكلام على النصيحة، النصيحة التي تقدم لكتاب الله. قال: وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه، يعني الكتاب، وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فشدة الرغبة في فهمه حث الله عليها بقوله: أفلا يتدبرون القرآن. وشدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يستمر ويظل الواحد منهم سنوات كي يتعلم السورة من القرآن. يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث 8 سنوات يقرأ في سورة البقرة، لا تمر به آية إلا سأل عنها، ومتى نزلت وفيما نزلت وما فيها من أحكام واستنباط. فتعلم القرآن وتعلم العمل بالقرآن وتفهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من قرآن. قال: ويقوم به له بعد ما يفهمه. ومعنى يقوم به إما أن يقوم به الليل، وإما أن يقوم به يعني يعمل به. وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. فكذلك الناصح لكتاب الله ربه أو لكتاب ربه، فكذلك الناصح لكتاب ربه يعنى بفهمه ليقوم لله تعالى بما أمر به كما يحب جل وعلا ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد، يعني ينشره، يعلم الناس ما فهمه من كتاب الله، لأن الله تعالى أمرنا بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قال: بلغوا عني ولو آية. ونضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. قال: ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. هذه هي نصيحة الإنسان لكتاب الله جل وعلا. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالناس على أمرين: من كان في حياته عليه الصلاة والسلام يعيش معه، ومن جاء من بعدهم يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أما من كان في حياته فبذل المجهود في طاعته يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته ومعاونته وبذل المال إذا أراده والمسارعة إلى محبته، لأن هذه علامات الإيمان التي تميز بها الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، إلى آخر الآيات التي أثنت على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنهم أخلصوا ولأنهم نصحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون عن ذلك، فجاء رجل يسأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: أما تقرأ كتاب الله؟ أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يعني يتخلق بما أمره الله به، يعمل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه. قال: فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن تدين بخلاف سنته، والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا، وإن كان متدينا بها، وحب من كان منه بسبيل من قرابة، يعني من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أو صهر، يعني ينبغي أن يحب هؤلاء لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أهل الطاعة منهم. قال: من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار، لأن هذه الصحبة تثبت بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عرف العلماء الصحابة بأنهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام والتشبه به في زيه ولباسه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك حيث قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأما النصيحة لأئمة المسلمين، قال: فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. هكذا، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما النصيحة للمسلمين يعني لعامتهم، فإنه يحب لهم ما يحب لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، ويشفق عليهم، ويرحم صغيرهم، ويوقر كبيرهم، ويحزن لحزنهم، ويفرح لفرحهم. وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعارهم، يعني خاصة من التجار، إذا ما رخصت الأسعار قد ينالهم شيء من الضرر، لكن لا ينبغي أن يكرهوا ذلك، لأن هذا الفعل إنما فيه مصلحة للمسلمين. وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته، وكذلك جميع ما يضرهم عامة، ويحب صلاحهم وإلفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه عنهم. يقول: وقال أبو عمرو بن الصلاح: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله تعالى توحيد، توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عما يضادها، يعني يضاد صفات الكمال والجلال، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعته، ومحابه بوصف الإخلاص. يعني لا بد أن يكون كل ذلك مقترنا بالإخلاص، والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به تعالى وما ضاها ذلك، والدعاء إلى ذلك، يعني إلى الإيمان بالله جل وعلا والحث عليه، والنصيحة لكتابه جل وعلا، الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين، وطعن الملحدين عنه. هكذا تكون النصيحة لكتاب الله، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تكون قريب من ذلك: الإيمان به وبما جاء به، وتوقيره وتبجيله، والتمسك بطاعته، وإحياء سنته، واستشارة علومها، ونشرها، ومعاداة من عاداها، من عاداه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عاداها يعني سنته، وموالاة من والاه ووالاها، والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، والتأدب بآدابه، ومحبة آله وصحابته رضوان الله تعالى عليهم، والنصيحة لأئمة المسلمين تكون معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم، يعني الخروج والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك، يعني حث الآخرين على أن يفعلوا ذلك، يعني ما سبق. قال: والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك. قال: ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم إيثار فقيرهم وتعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم على الحق عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى الحق، والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه، يعني ولو كان بشيء من القسوة كما يقول: وقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. وهكذا إنما شرعت الحدود من أجل أن تطهر الناس ومن أجل أن يكون فيها ردع وأن يكون فيها عظة وعبرة. ولهذا قال بعض السلف: وددت أن هذا الخلق أطاعوا الله، وإن لحمي قرض بالمقاريض. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به، فكلما عملت فيكم بسنة وقع مني عضو حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي. يعني كأنه رحمه الله يتمنى أن يحمل الناس على فعل الخير ولو أدى ذلك إلى تلفه. قال: ومن أنواع النصيحة أو من أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله، وهو مما يختص به العلماء، يعني ينبه هنا الشارح رحمه الله إلى أن هناك أنواع من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم تلزم العلماء، العلماء العاملين، لأنهم هم ورثة الأنبياء وهم الذين يقومون بما جاءت به الرسل، ولذلك يختصون بنوع من النصيحة قد لا تكون لسائر الناس. من هذه النصائح الخاصة بالعلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، الأهواء التي تنتشر، والدعاوى الباطلة التي يطلقها أهل الباطل على علماء المسلمين أن يردوا ذلك من خلال ما تعلموه من الكتاب والسنة، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لأن الله سبحانه وتعالى وهبهم من العلم ما زاد على غيرهم، فعليهم أن يردوا هذا الباطل من خلال ما فقهوا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما لم يصح منه بتبيين حال رواته ومن تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل، وبيان غلط من غلط من ثقاتهم الذين تقبل رواياتهم، لأن هذا دين لا ينبغي أن يكون فيه شيء من المحاباة. ومن أعظم أنواع النصح أو النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وفي بعض الأحاديث: إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب. ومعنى ذلك أنه إذا ذكر في غيبة، أو ذكر إذا ذكر في غيبة غيبه بالسوء أن ينصره، يعني يرد غيبته ويرد عنه. وإذا رأى من يريد أذاه في غيبه كفه عن ذلك، أي منعه، فهذا نوع من النصح. فإن النصح في الغيب يدل على صدق النصح، فإنه قد يظهر النصح في حضوره، فإنه قد يظهر النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبه. ولذلك كان من المناسب أن من انتهكت حرمته في غيبته أن ينصح له برد تلك الغيبة. وقال الحسن، يعني البصري: إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه. قال الحسن، وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، إن شئتم لأقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده، ويحببون عباد الله إلى الله، ويسعون في الأرض بالنصيحة، وهؤلاء هم الذين يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهؤلاء هم العلماء الذين يبينون للأمة ما يجب عليهم. وقد قال فرقد السبخي: قرأت في بعض الكتب: المحبة لله عز وجل، قرأت في بعض الكتب: المحب لله عز وجل أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول الزمر يوم القيامة، ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك، والمحبة منتهى القربة والاجتهاد. ولن يسأم المحبوب من طول اجتهادهم لله عز وجل، يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه، يمشون بين عباده بالنصائح، ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح. أولئك أولياء الله، وأحباؤه وأهل صفوته أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. هذا ما نقله عن فرقد السبخي أحد علماء الذين أو علماء النفس الذين عنوا بمعرفة النفس وما ينبغي لها وما يجوز لها وما هي الأساليب التي يروضون بها هذه النفوس لفعل الخير، وهم الذين يسمون بعلماء السلوك. قال وقال ابن عليا، وقد دأب المؤلف ابن رجب الحنبلي رحمه الله بعد أن يفرغ من ذكر ما يتعلق في المسألة من كتاب وسنة، يتبع ذلك بأقوال علماء السلوك ليقرب للناس المعاني التي يعني ينبغي أن تعرف من هذه النصوص. قال وقال ابن عليا في قول أبي بكر المزني: ما فاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني أبا بكر الصديق، أي ما فضل وما فضل على هذه الأمة وما زاد عليها بكثرة الصلاة والصيام والقيام، وإنما كانت الزيادة بما وقر في قلبه من الإيمان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. يقول: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه، ذلك هو الإيمان. قال: الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. وهذا ضرب نوع من أنواع الإيمان. وقال الفضيل بن عياض: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة، وهي من أعمال الإيمان. وسئل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. وقال معمر: كان يقال أنصح الناس لك من خاف الله فيك، لأنه يعطيك حقك ولا يظلمك. وكان السلف رحمهم الله إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا. وهذا أيضا يعني أمر ينبه له الإمام ابن رجب رحمه الله، وهو من الأمور الهامة، لأن النصيحة في السر نصيحة وتعليم، والنصيحة بين الناس فضيحة. ولذلك كثير من أهل العلم يحث عليها حتى لا يبطل العمل ولا يفسد. قال: وكان السلف رحمهم الله إذا نصحوا نصيحة أو إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك سره. يعني وإن بعض الناس من يجهر بالنصيحة، وهذا فيه حماقة، يعني يحمق صاحبه، يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه، أي فتكون النتيجة أن من شهر به غضب، وأن من شهر به هتك سره، وأن من شهر به لا يقبل النصيحة. قال: وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس على المسلم نصح الذم. هذه نقطة أخرى، مسألة أخرى، يعني هل للمسلم أن ينصح غير المسلم؟ الظاهر والله أعلم أن له أن ينصحه وعليه أن يحثه، لأننا مأمورون بتبليغ دين الله لغير المسلمين، فننصحهم، وتبليغ دين الله لغير المسلمين من نصحهم إذا كان فيما يتعلق بالدين وفيما يتعلق بأمور الشريعة، وهكذا علينا أن ننصحهم فيما يتعلق بأمور المعاش وبأمور الدنيا، لأن في نصحهم يعني إصلاحا لأحوال المسلمين. ولذلك يقول هنا ما نقله عن الإمام أحمد: ليس على المسلم نصح أو نص ليس على المسلم نصح الذم وعليه نصح المسلم، يعني أن هذا فيما لو تزاحم، يعني فيما لو خير أو أمامه ليس أمامه إلا أن ينصح واحد منهم، فليبدأ بالمسلم، لأن المسلم يعني مطلوب منه أن يستمر وأن يبقى. وأما الذمي فلأن الحياة يعني له أن يعيش بين أوساط المسلمين بدينه ما دمنا قد أعطيناه ذمتنا، لكن هذا لا يمنع من أن ندعوه ومن أن ننصحه، فإن في دعوته ونصحه يعني الخير الكثير. وقد مر بنا فيما مضى أن رجلا أو أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعاده ثم قال له: أسلم. وهذه هي النصيحة. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فالنصيحة للذم مطلوبة، لكن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على فيما لو تزاحمت فإنه يقدم المسلم على غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والنصح لكل مسلم، يعني أن يبدأ بذلك وأن ينصح لجماعة المسلمين وعامتهم.